أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 64 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك الإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن باب النجاسات، وذكرنا في الدرس السابق أن النجاسة في اللغة تطلق على كل مستقذر، سواء كان هذا المستقذر طاهرا أو كان نجسا، فكل مستقذر هو نجس. وأما تعريف النجاسة في الشرع فهو أخص من ذلك. وعرفنا النجاسة شرعا بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. على ذلك يكون التعريف الشرعي للنجاسة أخص من التعريف اللغوي. وباعتبار أن كل مستقذر هو نجس في اللغة، وليس كذلك من حيث الشرع، وقد يكون الشيء مستقذرا ولا يكون نجسا كالبصاق والمخاط والمني، فهذه أشياء مستقذرة يحرم تناولها لكنها ليست بنجسة، لكنها في نفس الوقت نجسة من حيث اللغة. فكل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، يعني شأنها كذلك، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، هذه هي النجاسة في الشرع. ولا يفهم من هذا التعريف أن النجاسة لا تكون مستقذرة أو من خصائصها ألا تكون مستقذرة، ليس كذلك. فالنجاسة قد تكون مستقذرة وقد يتسبب أو ينتج عنها ضرر في بدن أو عقل، وقد تكون يعني مثلا كالخمر، هذه ينتج عنها ضرر في بدن في عقل الإنسان، وكذلك بالنسبة لغيرها من النجاسات كالبول والغائط ونحو ذلك. لكن التحريم تحريم التناول إنما هو متعلق بشيء شرعي تعبدي، وباعتبار أن النجاسة أمر تعبدي غير معقول المعنى. لهذا قد يأتي الشرع ويحرم أشياء أو يحكم على أشياء بأنها نجسة مع كونها مستصابة، ويحرم على أشياء بأنها غير نجسة مع كونها مستقذرة. فهذا هو تعريف النجاسة. وتكلمنا عن نجاسة البول، وذكرنا أن البول نجس كله بأنواعه، سواء كان هذا البول لآدمي كبير أو بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين، أو بول الحيوان وكان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم أو غير ذلك، فكل الأبوال نجسة في عموم الأدلة التي دلت على نجاسة البول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعموم الأدلة التي دلت على نجاسة البول، فكل الأبوال إذن نجسة. وأما بالنسبة لنجاسة بول الصبي فقلنا دل على ذلك عموم الأدلة، وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفح من بول الغلام، فقلنا هذا يدل على نجاسته، ولكن الشرع جاء بالتخفيف حكم تطهيره. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنجاسة هي البول، قال والغائط، فالغائط أيضا من جملة النجاسات. والمقصود بالغائط هنا يعني الخارج من دبر الآدمي، وقد أحالته الطبيعة، يعني خرج وقد تغير حاله، فكل خارج من دبر الآدمي فهو غائط، وقد تغير حاله، قد أحالته الطبيعة، بخلاف ما لو خرج من دبر الآدمي وهو متصلب، فهذا ليس بنجس إنما هو متنجس. مثال ذلك الحب أو الحصى، لو خرجت مثلا من دبر آدمي حصى صلبة، هل هذه الحصى نجسة ولا متنجسة؟ هذه الحصى متنجسة، وبالتالي لو غسلت طهرت بذلك. أما ما خرج من دبر الآدمي وقد أحالته الطبيعة وهو متغير فهذا هو النجس. أما ما خرج متصلبا فإنه يكون متنجسا وبالتالي يطهر بالغسل. ومن ذلك مثلا لو خرج من دبر الآدمي حبة، حبة زرع يعني، فهذه أيضا تكون متنجسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه أيضا تكون متنجسة وتطهر بالغسل بشرط أن تكون صلبة. أما لو خرجت وكانت مثلا متكسرة أو كانت غير صلبة فحينئذ تكون نجسة. فإذا كل ما خرج من دبر الآدمي وقد أحالته الطبيعة يكون نجسا، بخلاف ما لو خرج من دبره وهو صلب فهو متنجس وبالتالي يطهر بالغسل. ومن ذلك مثلا الحصى إذا خرجت من دبر الآدمي، وكذلك الحب، الحب إذا خرج من دبر الآدمي يكون متنجسا لا نجسا وبالتالي يطهر بالغسل، إلا إذا كان متكسرا حينئذ يكون نجسا ولا يطهر بالغسل حينئذ، أن النجاسة لا تطهر بالغسل بخلاف الشيء المتنجس. يعني مثلا لو ثوب جاءت عليه نجاسة، هذا الثوب يكون نجسا ولا متنجسا؟ هذا الثوب يكون متنجسا، وبالتالي لو غسلت هذه النجاسة من على الثوب طهر بذلك. أما النجس فالنجس لو غسل بماء البحر يظل نجسا كما هو. مثال ذلك الميت، الميت مثلا من جملة النجاسات، ونحو ذلك مما سيأتي ذكره من جملة النجاسات، هذه لو غسل بماء البحر تظل نجسة كما هي. ففرق بين المتنجس وبين النجس. طيب، ما الدليل على نجاسة الغائط؟ الدليل على نجاسة الغائط هو الإجماع، هو الإجماع. وجاء في الخبر عن عمار رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمزي والدم والقيت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من النجاسات، وذكر كذلك منها المني. المني طبعا خرج من مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما دل عليه الدليل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دل على طهارة المني. أما باقي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نجس. لكن هذا الحديث قال عنه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى قال: لا أصل له. فيغني عن هذا الحديث الإجماع، الإجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق في ذلك بين غائط الصغير أو الكبير. فالإجماع منعقد على أن كل ما خرج من دبر الآدمي هو نجس إذا كان قد أحلته الطبيعة، بخلاف ما لو خرج متصلبا فإنه يكون متنجسا لا نجسا. لكن يستثنى من الغائط فضلات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي طاهرة على المعتمد المذهب. واستدلوا على ذلك بأن بركة الحبشية شربت بوله عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لن تلج النار بطنك. وهذا الحديث صححه الدارقطني في سننه، وقاسوا عليه كذلك الغائط فقالوا: كل ما خرج من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو طاهر. وهل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام في كل الأنبياء؟ الذي يعني ذهب إليه الزركشي وهو من كبار أصحابنا أن هذا عام في كل الأنبياء، فكل ما خرج من الأنبياء على الطهارة،

ولهذا نص كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الكبد والطحال. طيب هل معنى ذلك أن الدم السائل إذا صار جامدا وتحول مثلا بالبرودة إلى جامد هل يكون طاهرا؟ الجواب لا، الدم السائل نجس حتى ولو تحول إلى جامد بالبرودة. يعني مثلا لو واحد وضع بعض الدم في مثلا في الثلاجة أو ما شابه فتحول وصار جامدا هل يكون طاهرا بذلك؟ الجواب لا، هو نجس لأنه سائل في الأصل، بخلاف ما لو كان جامدا هكذا زي مثلا الكبد والطحال فإنه على الطهارة كما جاء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كل دم سائل هو نجس، وهذا بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم. ومثل الدم في النجاسة ما تحلب من الكبد والطحال. يعني ما تحلب من الكبد والطحال؟ لو مثلا وضع الكبد في إناء فإنه يتحلب منه دم، هذا الدم نجس، وكذلك بالنسبة للطحال لو تحلب منه دم فإنه كذلك يكون نجسا. فما تحلب من كبد أو طحال يكون نجسا، أما لو ظل على حاله الكبد يعني فإنه يكون طاهرا، ولهذا أحل النبي عليه الصلاة والسلام أكله. ويستثنى كذلك من نجاسة الدم المني إذا خرج على لون الدم، فالمني إذا خرج على لون الدم يكون طاهرا، هذا سبق وتكلمنا عنه، قلنا المني طاهر حتى ولو خرج على لون الدم، فالمني كله طاهر، أقصد بذلك المني الآدمي فإنه يكون طاهرا. طيب الدم الذي يبقى على اللحم وعلى العظام ما حكمه؟ هذا الدم الذي يكون على اللحم وكذلك يكون على العظم إذا كان من مذكاة، من حيوان مذكى يعني مذبوح، فهو نجس لكنه معفو عنه، ومحل هذا إلى إذا لم يختلط بشيء. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نطبخ أو نطبخ الجرمة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره. إذا هذا الدم الموجود على اللحم أو نحو ذلك إذا كان من حيوان مذكى فهذا معفو عنه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله ولا ينكره. إذا الدم السائل نجس، أما إذا كان جامدا كالكبد والطحال فلا يكون نجسا. ومثل الدم في النجاسة ما تحلب من الكبد والطحال، ويستثنى من ذلك نجاسة الدم أو من نجاسة الدم المني إذا خرج على لون الدم. طيب الدم الموجود على اللحم إن كان حيوان، طيب لما ينجس أليس أصله طاهر؟ طب لما ينجس، طب السؤال متعلق بإيه؟ لأن لم أنتبه للسؤال، أليس أصله طاهر؟ طيب معلش براء وضح السؤال، لأن محل السؤال لا أدري، ما انتبهش في السؤال. طيب فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى النجاسة هي البول والغائط والدم، قال والقيح. والقيح هو الدم المستحيل إلى فساد لا إلى صلاح. القيح هو الدم المستحيل يعني المتحول إلى فساد لا إلى صلاح. الدم الذي تحلب من الكبد أو الطحال. طيب الدم إذا تحلب من الكبد أو الطحال هو أصله طاهر، اللي هو الدم الجامد، لكنه صار الآن دما سائلا، والدم السائل كما بينا هو نجس، قال الله عز وجل أو دما مسفوحا، ولهذا حكمنا بنجاسة هذا الدم الذي تحلب من الكبد أو الطحال. مفهوم؟ حتى وإن كان أصله طاهرا إلا أنه تحلب صار سائلا فدخل في عموم الآية، ولهذا المذهب على نجاسة هذا الدم. قال والقيح، والقيح كما ذكرنا هو الدم المستحيل، يعني المتحول إلى فساد لا إلى صلاح، فهو من جملة النجاسات أيضا. لماذا قلنا الدم المستحيل إلى فساد لا إلى صلاح؟ قلنا بذلك حتى لا يرد عليه المني، وكذلك اللبن، فالمني واللبن كل منهما دم لكنه مستحيل، يعني متحول إلى صلاح لا إلى فساد. ولهذا قال الله عز وجل عن اللبن، قال يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وهذا في سياق الامتنان، فدل ذلك على طهارته، وهذا مجمع عليه. فإذا الدم اللبن إن كان أصله دما لكنه تحول واستحال إلى صلاح، ولهذا أباحه الله سبحانه وتعالى. أما القيح فأصله دم كذلك لكنه تحول إلى فساد، وبالتالي يبقى على نجاسته ولا يتحول إلى الطهارة. المني كذلك أصله الدم لكنه تحول إلى صلاح فحكم بطهارته. فالقيح لما كان أصله دما أو كان أصله دم حكمنا بنجاسته وإن كان متحولا لأنه تحول إلى فساد، بدليل ما فيه من النتن، ولا يرد عليه كما بينا اللبن والمني لأنه تحول إلى صلاح. قال رحمه الله تعالى والقيء، والقيء هو ما خرج من المعدة، وهنا مسألة مهمة لأنها مما اضطربت فيه عبارات أصحاب الحواشي. القيء هو الخارج من المعدة إن وصل لمخرج الحاء، الخارج من المعدة إذا خرج إلى مخرج الحاء. أما ما دخل إلى المعدة أو ما دخل إلى مثلا إلى الجوف لكنه لم يصل إلى المعدة ثم خرج بعد ذلك فهذا لا يكون قيئا. ثاني مسألة مهمة، نقول القيء هو كل ما خرج من المعدة إلى مخرج الحاء أو إلى الفم مثلا، فهذا القيء نجس، هذا القيء نجس. طيب أولا ما الدليل على نجاسة القيء؟ دليله القياس على الغائط، القياس على الغائط، فهو طعام متغير كالغائط تماما فهو نجس، لكن محله كما بينا إذا خرج من المعدة. طيب لو لم يخرج من المعدة لا يكون نجسا، مثال ذلك لو أدخل مثلا شخص طعاما ثم خرج منه مرة أخرى ولم يكن قد وصل إلى المعدة فهنا لا يكون نجسا، هنا لا يكون نجسا. فالقيء إذن كله نجس ما دام قد خرج من المعدة. ومن ذلك أيضا قيء الأطفال، قيء الأطفال نجس، لكن إذا كثر هذا القيء فإنه يعفى عنه في ثدي الأم خاصة. يعني يعفى عنه في ثدي الأم خاصة بمعنى أنه لا يلزم المرأة أن تغسل ثديها إذا أرادت الصلاة. فقلنا القيء كله نجس، حتى قيء الطفل الصغير أو الصبي الصغير قيءه أيضا نجس. أحيانا مثلا مع مثلا الطفل الصغير لما يرضع وتمتلئ معدته باللبن يتقيأ بعضا من هذا اللبن، هذا اللبن نجس، وبالتالي فم الصبي يكون متنجسا. فإذا التقم هذا الصبي ثدي الأم، فهذا الثدي سيتنجس لملاقات هذا المتنجس. طيب هل يلزم الأم أن تغسل الثدي؟ الجواب لا، ما دام أن هذا القيء يكثر من هذا الصبي، فهذا هذه نجاسة معفو عنها، فلا يلزمها أن تغسل ثديها مع كل صلاة، لا يلزمها ذلك. طيب أما إذا لم يكثر، فحينئذ يكون على النجاسة. طيب إذا يعفى عن هذا القيء، قيء الصبي إذا كثر في ثدي الأم. طيب إذا كان هذا القيء في ثوب أو في بدن هل يعفى عنه؟ هذا فيه خلاف عريض، هذا فيه خلاف عريض بين أصحابنا. طيب إذا من جملة النجاسات القيء، قلنا هذا بالقياس على الغائط ولكن محله إذا خرج من المعدة. قال رحمه الله تعالى والخمر، والخمر أيضا من جملة النجاسات، ودليل ذلك قول الله عز وجل في الآية في سورة المائدة، حد ذكرني بالآية، قال عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الله عز وجل عن الخمر إنها رجس، والرجس هو النجس، وهذا نص في هذه الآية، نص يعني مش معنى كده أن المسألة متفق عليها، إنما فيها خلاف معروف، هل النجاسة هنا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، المراد بها الزجر فقط، لكن المراد بذلك على المعتمد المذهب والنجاسة الحسية. فالخمر من جملة النجاسة، فالخمر من جملة النجاسة. فكذلك النبيذ وكل مسكر مائع، وكل مسكر مائع. النبيذ أو الخمر هو الشراب المتخذ من عصير العنب، وأما النبيذ فهو الشراب المسكر المتخذ من غير عصير العنب كالشعير مثلا والتمر ونحو ذلك، فهذا كله إذا كان مسكرا فإنه يكون نجسا، ولهذا عمم المصنف بعد ذلك وقال وكل مسكر مائع، وكل مسكر مائع يكون نجسا بالقياس على الخمر الذي جاء فيه النص. فإذا كل مسكر مائع سواء كان من عصير العنب أو من غيره هو على النجاسة. فلما نقول كل مسكر مائع خرج بالمائع هنا غيره اللي هو الجامد، فالمسكر الجامد ليس بنجس وإن كان حراما، مثال ذلك الحشيش مثلا فإنه غير نجس وإن حرم تناوله أو تعاطيه، فحرمة التناول لأنه مزيل العقل، وأما كونه ليس بنجس باعتبار أنه جامد وليس بمائع. فربنا سبحانه وتعالى لما حكم على الخمر بأنها نجس تتبع العلماء أوصاف الخمر بالصبر والتقسيم، فوجد أن من أوصاف الخمر أنها مائعة وأنها مسكرة، فقاسوا عليه كل مسكر مائع. وأما ما لم تتوفر فيه هذه الصفات فليس بنجس، مفهوم كده؟ طيب فإذا كل مسكر مائع سواء كان من عصير العنب أو غير ذلك هو على النجاسة، خرج بالمائع الجامد فهو ليس بنجس. والمراد المسكر هنا يعني ما شأنه أن يكون مسكرا حتى وإن كان غير مسكر بالفعل، كقطرة الخمر فهي نجسة، ولهذا وكذلك يحرم تناولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا ما شأنه أن يكون مسكرا فإنه يكون نجسا إذا كان على الميوعة، إذا كان مائعا، بخلاف ما لو كان جامدا فإنه إن حرم تناوله كما ذكرنا لكنه طاهر. طيب الحشيش إذا أزيد هل يكون نجسا ولا يبقى على الطهارة؟ الحشيش المزاد هل يكون نجسا ولا يبقى على الطهارة؟ المذهب أن الحشيش المزاد أيضا يكون طاهرا، الحشيش المزاد يكون طاهرا، وكذلك الخمر المنعقدة تكون على النجاسة، وهذا بالنظر إلى الأصل. وفارق هنا مسألة الدم، فارق هنا مسألة الدم. الدم قلنا لو الدم المتحلل من الكبد والطحال هذا نجس لعموم الآية، لعموم الآية، فلما تحلب الدم من الكبد والطحال اندرج تحت العموم. أما هنا فالأمر مختلف، فعند الحشيش إذا كان يعتبر أنه جامد هو طاهر، وما كان وما أذيب من طاهر هو على الطهارة، وأما الخمر هو أصلا نجس، وبالتالي سواء كان على صورته أو صار جامدا يظل كذلك نجسا. ففارق هنا الخمر الدم. طيب ومن كذلك من المسكر الجامد جوزة الطيب وهي كبيرة تؤكل، لكن الذي يباع عند العطار كما ذكر بعض أصحاب الحواشي كالشيخ البيجوري رحمه الله تعالى قال الذي يباع عند العطار إنما هو نواها لا هي، الذي يباع عند العطار هو نوى جوزة الطيب لا جوزة الطيب نفسها، فكثير ذلك حرام لضرره على العقل، أما القليل منه فإنه يجوز تعاطيه. فضابط القليل والكثير هو العرف، ضابط القليل والكثير هو العرف. والبعض من أصحابنا ضبط ذلك فقال كل ما لا يؤثر بحيث لا يصل إلى الفطور أو إلى التخدير فهو جائز، أما إذا وصل إلى الفطور وإلى التخدير فإنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي كتم ذلك على العوام حتى لا يتهاونوا في شأن هذه المسألة. طيب إذا هنا بيقول والخمر والنبيذ وكل مسكر مائع فخرج بذلك الجامد فهذا وإن كان يحرم تناوله إلا أنه طاهر، إلا أنه طاهر. طيب كيف يذهب؟ هل يكون مائع؟ هل يكون مائع أم يكون بودرة؟ لا، مقصود بالجواب اللي هو بالإذابة المراد به أن يكون سائلا على حالة السيولة، وليس المراد به الطحن مثلا أو التفسير، مفهوم؟ طب قلنا الحشيش المذاب هذا على الطهارة، يعني إذا تحول إلى سائل. جوزة الطيب القليل منها مكروه، نعم هو مكروه وليس بحرام. طيب قال بعد ذلك والكلب والخنزير وفرع أحدهما، يعني من جملة النجاسات كذلك الكلب والخنزير وما تفرع منهما، لكن قبل ما نتكلم بس عن مسألة نجاسة الكلب والخنزير وما تفرع منهما، في مسائل مهمة متعلقة بمسألة المسكر المائع. فقلنا إن كل مسكر مائع سواء كان متخذ من عصير العنب أو من غير ذلك هو على النجاسة، مع حرمة طبعا التناول كما هو معلوم. وهذا على المذهب، والنجاسة هنا نجاسة حسية، بمعنى إذا جاءت هذه النجاسة على ثوب أو على بدن فإنها لا بد أن تغسل قبل الصلاة، وهذا قبل الصلاة على الفورية، إذا أراد أن يصلي هذا على الفورية، قبل ذلك لابد أن تغسل على الصلاة. وعرفنا دليل ذلك هو الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ومعنى رجس هنا يعني نجس. طيب، أما بالنسبة للنبيذ فقلنا النبيذ هو المتخذ من غير عصير العنب، لكن النبيذ لابد أن ننتبه لهذه المسألة، النبيذ قسمان، النبيذ قسمان. أنا أردت أن نبع لهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها كثيرا خصوصا مع دخول شهر رمضان. النبيذ قسمان، قسم منه مسكر وقسم آخر غير مسكر. فالنبيذ المسكر نجس، وهذا الذي عليه المذهب وبه قال جمهور العلماء، وشربه حرام كما بينا، وكذلك له حكم الخمر في التنجيس ووجوب الحد إلى آخر ذلك. وهذا طبعا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فأبو حنيفة كان يرى طهارته وجواز شربه، وفي رواية عنه أنه يجوز الوضوء به في السفر كذلك. وجاء عن بعض السلف كوفيع أنه كان يستروح بالنبيذ المسكر ولا يراه حراما أصلا، وهذه من زلات العلماء التي لا يجوز أن يتابعوا عليها، والإنسان إذا تتبع زلات العلماء تغندق والعياذ بالله. فصحيح أن المسكر النبيذ المسكر نجس ويحرم تناوله بالقياس على الخمر، لكن صاحب البيان حكى وجها أن النبيذ المسكر يعني قد لا يحد صاحبه لاختلاف العلماء فيه، لكن المعتمد أنه كالخمر تماما سواء في التنجيس وكذلك في حرمة التعافي وكذلك في الحد. طيب، هذا بالنسبة للنبيذ المسكر. نأتي بعد القسم الثاني وهو الذي أردنا ننبه عليه، وهو النبيذ غير المسكر، وهو الذي لم يشتد ولم يرغي فلم يصل يتحول إلى الخمر. والمراد به مثلا الماء الذي وضع فيه حبات من تمر أو حبات من زبيب أو حبات من نشمش أو من عسل أو نحو ذلك فتحول إلى شراب حلو. فهذا الماء الذي نبذ فيه بعض الثمرات أو نبذ فيه زبيبا أو نبذ فيه مثلا نحو ذلك كعسل أو ما شابه فصار شرابا حلوا، هذا النبيذ ما حكمه؟ هذا النبيذ حكمه أنه طاهر، وهذا بالإجماع، وبالتالي يجوز شربه ويجوز كذلك بيعه وتجوز سائر التصرفات في هذا النوع من أنواع الأنبذة. ودل على جواز هذا النوع من الشراب أحاديث كثيرة في الصحيحين، ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر. قال فإن بقي شيء سقى الخادم أو أمر به فصبه. ولهذا كان المذهب، وهذا مذهب الجمهور، جواز شرب هذا النبيذ ما لم يصل خمرا، ما لم يصل خمرا، وإن تجاوز ثلاثة أيام، يعني حتى وإن تجاوز ثلاثة أيام فإنه يجوز تعاطيه تناوله. وتدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك. وبعدين قال: والليلة التي تجيء والغد، قال: والليلة الأخرى والغد إلى العصر. يعني ثلاث أيام أو ثلاث ليالي بأيامها كان ينتبذ لرسول أو ينبذ لرسول صلى الله عليه وسلم في الماء، ومع ذلك كان يشربه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصبه. فلما يقول سقاه الخادم دل هذا على أنه إيه؟ على أنه جائز، وإلا لو كان مسكرا أو كان حراما هل سيسقيه الخادم؟ الجواب لا، وهذا خلافا للحنابلة. فعند الإمام أحمد لا يجوز بعد ثلاثة أيام، لكن المذهب والمذهب المعتمد وبه قال جمهور العلماء جواز شرب هذا النبيذ بشرط ألا يصير مسكرا فقط، هذا الشرط الوحيد، ألا يصير مسكرا. فقالوا بجواز ذلك مطلقا إلا أن يصير مسكرا. كذلك جاء في حديث هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني يحرم بالتخمر وليس بعدل، نعم يحرم بالتخمر فقط إذا صار مسكرا فقط. لكن هنا أردنا بهذه الرواية الرد على الحنابلة الذين قيدوا لثلاثة أيام. وكذلك في حديث هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، قال: فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، قال: فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا عام، وهذا يتناول ما فوق ثلاثة أيام، ولم يثبت نهي في الزيادة عن ثلاثة أيام. فإذا فوجب القول بالإباحة ما لم يصر مسكرا. طيب، وطبعا خلافا للحنابلة كما بينا. إذا النبيذ طاهر، النبيذ مثلا من تمر أو من زبيب أو نحو ذلك طاهر، ولا يكون حراما إلا إذا صار مسكرا. لكن هنا فرع آخر بقى عن هذه المسألة، وهي مسألة شرب الخليطين والمنصف. شرب الخليطين والمنصف أيضا هذا على الجواز إذا لم يصر مسكرا، لكن الجواز هنا مع الكراهة. طب إيه معنى الخليطين أو إيه معنى المنصف؟ الخليطان هو ما نقع في الماء من رطب مثلا أو تمر مع زبيب، زي مثلا اللي هو اللي بيسموه عندنا في مصر اللي هو اللي اللي هو الخشاف، يعني الخشاف اللي هو بيحطه مثلا بينقعه في المية في الكوب مثلا وفي الإناء زبيب وتمر ومشمش مثلا وتين ونحو ذلك. هذا يسمى بالخليطين أو يسمى بالمنصف. فما نقع من تمر وزبيب أو تمر مثلا ومشمش أو تمر وتين هذا جائز، لكن مع الكراهة، ولا يكون محرما إلا إذا وصل وصار إلى حد الإسكار. طيب لماذا هو مكروه إذن؟ سبب الكراهة أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير، قبل أن يتغير طعمه يعني، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا وهو مسكر. ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلط الزبيب وأن يخلط الزبيب والتمر، قال: والبسر والتمر. وفي رواية قال جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. وجاء في عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا. وجاء في حديث قتادة رضي الله تعالى عنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وجاء مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت؟ طيب جيد. واضح الصوت يا جماعة ولا؟ طيب ما إذا حصل قطع بس في النت. طيب جاي. طب احنا كنا وصلنا لمسألة ايه؟ وصل لحد فين؟ نتكلم عن شرب الخليطين. قلنا ان شرب الخليطين هذا جائز مع الكراهة وليس بحرام إلا إذا وصل لحد الإسخار. طيب جيد. ودليل الكراهة هو ما ذكرناه من حديث جابر وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا كان يسقيه للخادم وليس للقادم؟ يسقيه لأن نفسه تعافه، ولو كان مسكرا أو كان حراما لما سقاه أحدا عليه الصلاة والسلام كما بينا، أو أمر به فصب كذلك من نفس العلم. طيب إذا مسألة النبيذ، قلنا النبيذ على قسمين، منه مسكر ومنه غير المسكر. أما المسكر فهو حرام وهو كالخمر تماما، وأما غير المسكر فهو على قسمين، منه ما هو جائز مطلقا ما لم يصر خمرا، ومنه ما هو جائز لكن مع الكراهة ما لم يصر خمرا. فالذي هو جائز بلا كراهة هو نذر التمر أو الزبيب أو نحو ذلك فردا، وأما الجائز مع الكراهة هو شرب الخليطين والمنص، فهذا جائز مع الكراهة. ودليل أو سبب الكراهة هو أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط كما بينا. أما إذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يكون محرما حينئذ. طيب هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في الدرس القادم نتكلم عن مسألة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأن أيضا الكلام في هذه المسألة يطول. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأرجو أن تكون مسائل النهارده تكون واضحة. ولو في حد عنده أي إشكال أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إياكم شخصين وإياكم أخصان الكريم وإياكم ومريم، بارك الله فيكم. لا هو الظاهر ان المكسر انقطع النت توقف، لكن هو مسجل ان شاء الله يرفع على القناة ان شاء الله سبحانه وتعالى. قراءة شرب الخليفين. طيب.